الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فموضوع حديثنا الليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وهذا أحد ألفاظ حديث جليل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. وسبق لنا أن تدارسنا منه أكثر، ولعلها الجملة الأخيرة في هذا الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. ونص الحديث نتلوه تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصيام والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، تلاحظون أنه يخاطب أمة الإسلام، وقد جرد منها شخصا واحدا فخاطبه، وهو في الواقع يخاطب أمة الإسلام جمعاء. القرآن يا عبد الله المؤمن حجة لك أو حجة عليك، إنه يذكرنا بلقاء الله تعالى، إذ لقاء الله حق، والبعث الآخر هو جزء معتقد المؤمنين. للإيمان ستة أركان: أولها الإيمان بالله، وما قبل آخرها الإيمان بالبعث والجزاء، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله تعالى. وعليه فمتى يكون القرآن حجة لك يا عبد الله أو عليك؟ يكون يوم القيامة. أما في الدنيا فالغالب أن الناس لا يسألون، وقل من يمتحن أمام القضاء الشرعي، فيكون القرآن حجة له أو يكون حجة عليه. ولكن الوقوف بين يدي الله في ساحة فصل القضاء، يوم يجمع الله الأولين والآخرين للحساب أولا ثم الجزاء ثانيا، هنا يكون القرآن حجة لعبد الله يدخل بها دار السلام، أو يكون حجة عليه فيحرم من دار السلام ويدخل دار الهوان، إذ ليس هناك سوى دارين، دار للنعيم ودار للشقاء. في هذا المعنى يروى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع أهل القرآن في ولايته فكانوا قرابة 300، جمعهم في المدينة التي كان هو واليا عليها، فكانوا قرابة 300 من حفاظ القرآن، فخطبهم وعظم من شأن القرآن، ثم قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا أو كائن عليكم وزرا. فهو يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إن هذا القرآن الحاضر بين أيديكم الذي حوته صدوركم وقد كتب في سطوركم، هذا القرآن العظيم كائن لكم، يعني يوم القيامة، أجرا أو كائن لكم يوم القيامة وزرا. والأجر المثوبة والوزر التابع والمسؤولية وما يؤخذ به الإنسان ويعاقب عليه. ثم يقول: اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، اتبعوه امشوا وراءه وخذوا بهديه وهداه، استنيروا به في الحياة واستضيئوا به في دنياكم. ولا بد لمن أراد أن يستضيء بالنور أن يمشي وراءه، أن يجعل النور في يده أمامه فيضيء له ما بين يديه فيمشي إلى أن يصل إلى غايته. أما من وضعه وراءه فكيف يستنير به؟ ولهذا يجيء التعبير القرآني مشيرا إلى هذا المعنى، حيث يقول: واتخذوه وراء ظهورهم، يعني بني إسرائيل نبذوا الكتاب وجعلوه وراء ظهورهم، فهم إذا لا يستضيئون بنوره ولا يستهدون بما فيه من الهدى، لأنهم ما جعلوه أمامهم. فهذا المعنى يلاحظه أبو موسى رضي الله عنه ويقول: اتبعوا القرآن، يعني فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتقدوا ما جاء فيه من عقائد واعملوا بما فيه من الصالحات، تكونون كمن يمشي وراء القرآن ويهتدي به. اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، فإنه من اتبع القرآن مشى وراءه، والقرآن يقوده إلى الكمالات الروحية، فإنه لا يهبط به إلا على رياض الجنة، ولا يتبعنكم القرآن، لا تسمحوا لأنفسكم أن يأتي القرآن وراءكم يسوقكم يطالبكم بحقه، فإنه من يتبعه القرآن زج به في قفا ثم قذفه في النار. من يتبعه القرآن يزج بزج في قفا ثم يقذف به في جهنم. هذه الكلمات من خطبة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قالها في جمع من حفظة القرآن يقدرون ب300، وما زاد على أن أخذ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمتى يكون القرآن حجة لنا يا أبنائي؟ يكون حجة لنا إذا نحن أخذنا بالهدى الذي جاء فيه. فالقرآن فصل العقائد أيما تفصيل، القرآن بين العبادات وظروف الطاعات من سائر أنواع البر والخيرات بما لا مزيد عليه. القرآن بين المحرمات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافح والمراكب والمساكن، فما بين المحرمات من كل ذلك. القرآن بين الآداب التي ينبغي أن يعيش عليها عبد الله المسلم، آداب كل شيء. وإن شئتم في أسطر فقط تتجلى لنا هذه الحقيقة فيما قصه تعالى في هذا الكتاب عن عبد من عباده الصالحين وهو لقمان الحكيم، وقد وضع ولده بين يديه وأخذ يوصي، فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حمير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة مخردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هل تعرفون عن هذا العبد؟ عن لقمان تقول الأخبار: ما زال يوصي ولده ويعظه بما سمعتم حتى ارتفضت كبد الولد ومات خوفا من الله. والشاهد من هذا القرآن حوى اشتمل على فنون المعرفة وضروب الحكمة، الأمر الذي لا يمكن أن يكون قد حواه كتاب القرآن. ومن سورة بني إسرائيل سبحان ذكر تعالى 18 حكمة في سلسلة من النور، ابتدأها بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فتطرق للعقيدة، فتطرق لصلة الرحيم، لحقوق الوالدين أولا فالأقارب ثانيا، تعرض للاقتصاد وكسب المال وإنفاق المال، تعرض لكرامة الآدمي وحرمة دمه وروحه، تعرض للفواحش تندد بها ونفر منها، وختم ذلك بقوله ذلك من الحكمة، من الحكمة التي أوحى الله على رسوله وضمها هذا الكتاب الكريم. فحقا من جعل القرآن أمامه وأخذ يبصر في الحياة بنوره، حقا فإنه سوف يكون القرآن شاهدا له ويشق طريقه بين الصفوف المتراصة في عرفات القيامة، ويجتاز العقب الكؤود الصراط المضروب على مد جهنم، ويدخل الجنة مع الداخلين. أما من جعل القرآن وراءه فنبذه وراء ظهره واستقبل الحياة يتخبط فيها وفي ظلماتها، يعتقد الباطل ويقول الهجر وينطق بالسوء ويعمل الفاسد ويفكر في الشر ويعيش عيشة البهائم المقطوعة الرجاء الآيس من رحمة الله، فإن هذا القرآن العظيم قطعا سوف يكون شاهدا عليه، وسوف يقذف به في جهنم. إذ ما هناك يا معاشر الأبناء، ليس هناك إلا داران فقط، دار نعيم ودار جحيم. أما هذه السماوات وهذه الأرضون فإن الله كتب أن تكون كما كانت سديما وبخارا، فلا يبقى كوكب يسير ولا فلك يدور. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت بما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. معاشر الأبناء، سنحت فرصة لكلمة ذهبية يروى وقرأنا له الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، توفي غفر الله لنا وله، أحد علماء جمعية العلماء في الجزائر. يقول: لو اخترنا عنوان للقرآن الكريم، القرآن كتاب والكتاب يقرأ بعنوانه، فلا نجد أبدا كلمة تصلح عنوان القرآن إلا هذه الآية من خاتمة سورة إبراهيم، ونصها كما تلوناها: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فسبحان الله الذي ألهم هذا الرجل، فوقع في باله أن لكل كتاب عنوانا، فما عنوان القرآن الكريم؟ قال: هذه الآية تصلح أن تكون عنوانا لهذا الكلام الإلهي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم يكون حجة للعبد أو حجة على العبد، يكون حجة له متى قدمه بين يديه وجعله كالمصباح اليد ومشى وراءه يعتقد عقائده، يتأدب بآدابه، يتخلق بأخلاقه، يحل حلاله، يحرم حرامه، ينهض بواجباته، يقوم بفرائضه ويستمر على ذلك، فإنه لن ينتهي به إلا إلى دار السلام. أما إذا جعله وراءه فلم يلتفت إليه، فلم يسمع إلى نداءات متكررة، فلم يشأ حتى أن يتعرف إلى ما فيه. الناس يقرؤون وهو لا يقرأ، الناس يستمعون إلى تلاوة وهو لا يستمع، الناس يتعلمون ما فيه وهو لا يتعلم. فمثل هذا سوف يزج به أو يضربه بزج في رأسه ثم يقذف به في النار. واسمعوا ما يروي لنا مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأهله. هذا حديث من مرويات الإمام مسلم، والأمر فيه ليس للإرشاد فقط بل هو للوجوب. اقرأوا القرآن سواء تحفظون آيه وصوره أو تتعبدون به الله، تتملقون به إلى الله. وما ورد لفظ التملق إلى الله إلا بكتابه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما معناه أن جماعة مسافرة حتى إذا عرسوا بالليل وناموا قام أحدهم يقرأ القرآن يتملق الله تعالى به، فهذا خير تلك الرفقة وهذا سيد تلك الجماعة. ناموا واستيقظ، استيقظ لماذا؟ ليتملق الله عز وجل بكلامه، فإن الله يحب من يقرأ كلامه. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن سواء بنية حفظه أو بنية التعبد والتقرب به إلى الله، اقرأوه. وقد ذكر لنا وعيدا شديدا، وهو أن عبدا يبيت ويصبح ولا يقرأ ولو 10 آيات في تلك الليلة يخشى أن يكتب من الغافلين. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من قرأ في كل ليلة 10 آيات لم يكن من الغافلين. فمفهومه أن الذي لا يقرأ على الأقل ب10 آيات يكون من الغافلين والعياذ بالله تعالى، وأن من قرأ في كل ليلة بمئة آية كتب عند الله من القانتين. دي بشرى يا دكتور أحمد الذي يقرأ في الليلة مئة آية سواء يصلي بها نافلة هو وترة أو يقرأها تلاوة من المصحف أو يتلوها على ظهر قلب. المطلوب أن يكون أقل ورد العدد الذي يرده كل ليلة من حياض القرآن مئة آية. من قرأ في الليلة بمئة آية كتب من القانتين. وأنتم تعرفون منزلة القانتين، هم المطيعون لله الصادقون. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأهله. من هم أهل القرآن يا نعمان؟ الذين ينسبون إليه. من أهلك؟ الذين تظل وتبيت معه. فالأهلية لها معنى، فأهل القرآن هم أولئك الذين لا يفارقونه، يتلون ويعملون، يتعلمون ويعلمون، فبالقرآن يذكرون وبالقرآن يعرفون، فهم لذلك أهل القرآن. أما الذي لا ينزل عليك إلا ليلة من الدهر ليس من أهلك، فأهل الرجل الذين يجالسونه يجاورونه يقيمون معه يرحلون معه أولئك أهله. فأهل القرآن الذين لا يزال القرآن على شفاههم، لا يزال القرآن مطبوعا في مخيلاتهم، يقرؤونه الليل والنهار، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أهل القرآن يأتي يوم القيامة القرآن شافعا لهم، يشفع لهم عند الله بأن يدخلهم الجنة بغير حساب. نعم يأتي الصيام يشفع وتأتي الصلاة تشفع للذين عرفوا بها، ويأتي القرآن يشفع لأهله العاملين به الحافظين له التالين القارئين له الذين أصبحوا أهلا للقرآن، عظموه أجلوه أكبروه. أما الذين القرآن يقرأ وهم يصفرون، القرآن يقرأ وهم يضحكون، هؤلاء ليسوا بأهل القرآن وإنما هم خصوم القرآن. ويا ويل عبد كان القرآن خصمه، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا جاء شاهدا عليك لأنك ما قرأته ما تلوته ما تعلمته ما استمعت إليه ما أجللته ولا عظمته ما عملت بما فيه ما استجبت لنداءاته، فهذه الشهادة التي سوف يشهدها. ومن شهد عليه كلام الله لم يحتج بعد إلى شاهد آخر. فهذا الحديث حديث مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، يدعونا فيه رسول الله يا أبنانا إلى أن نقرأ القرآن، فمن استطاع أن يحفظ جزءا فليحفظ، من استطاع أن يحفظ جزئين فليحفظ، من استطاع أن يحفظ ربع القرآن فليحفظ. أما أن يعيش عبد الله 40 أو 50 سنة وإذا قرأ الفاتحة لا يحسن قراءتها فوالله لشقينا والعياذ بالله، وآيات الشقاء هي. وفي الحديث إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخيل، الذي ليس في جوفه صدره وباطنه، وجوف الشيء باطنه ليس في شيء من القرآن كالبيت الخيل. من يسكن البيت الخيل؟ تسكنه البوم والغربان والحشرات الحيات. فالصدر الذي يخلو من النور الإلهي من القرآن ماذا ينزل فيه؟ الكبر، الشح، النفاق، الوساوس، الشكوك، الأوهام، سوء الظن، العزب. لأن البيت الخير، أسألكم بالله، ما الذي يتواجد فيه عادة؟ الكلاب، حيات، حشرات. أما الصدر الذي فيه النور فالحيات لا تستطيع أن تدخل النور. الصدر معمور بكلام الله، مملوء بتلك الأنوار، حتى الشيطان لا يجد مكانا في القلب ولا يستطيع أن يبيت أو يظل في مكان تغمر فيه أنوار القرآن. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. فلهذا كان أصحاب رسول الله وكانت التابعون ومن بعدهم يتنافسون في حفظ القرآن. يسأل بعضهم إلى أين وصلت يا أستاذي؟ يقول وصلت إلى يونس. والدكتور أين وصلت في حفظك؟ يقول إلى بني إسرائيل. عبد القادر أين وصلت؟ يقول أنا في سورة الروم. وهكذا إذا التقوا يسأل بعضهم بعضا أين وصلت في حفظ كلام الله؟ وسيدهم ذاك الذي يقول ختمته والحمد لله، حفظته وفرغت منه والحمد لله. وعندما يحفظون آية يحفظون كذلك معانية، إذ ليس من المعقول أبدا أن يأتيك كتاب من سيدك ثم تقرأه ولا تفهم وتنام. المعروف منا وفينا إذا وردنا كتاب بلغة غير لغتنا نبحث عن ترجمان يقرأ لنا هذا الكتاب الذي كتب بلسان غير لساننا، ولا نستطيع أن نرميه أبدا ونحن نعلم أنه يحمل لنا تعاليم، أخبار ضرورية، أوامر نواهي تتوقف عليها سعادتنا في الدنيا والآخرة. فلهذا يروى عن عيسى عليه السلام هذا المعنى فيقول كنت أهون عليك من صديقك أو قريبك يبعث إليك بكتاب فتخف تبحث عن من يقرأ وتقول أعيد علي فهمني ماذا يقول، وأما كتابي فتنبذه وراء ظهرك ولا تلتفت إليه بحجة أنك ما تعرف تقرأ أو أنك ما تفهم. ويروي لنا الترمذي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في شأن القرآن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وانبذوا الحياة وراء ظهوركم وانظروا إلى أحدكم وهو في دار السلام وقد دخل من أبوابها الثمانية فيتلقاه المسؤولون عن الجنة ونعيمها الموكلون بها فيقال: أي عبد الله تعالى، أنت من أهل القرآن، أنت من حفظة القرآن، أنت ممن كان يتلو القرآن؟ يقول: نعم. فيقال له: اقرأ وارقى. في أي درجة؟ الطابق العاشر، العشرين، الثلاثين، الواحد بعد المئة. لا نعرف الطابق الذي يعد له ويعبر عنه بالدرجة. ودرجات الجنة درجات تتفاوت تفاوت الأرض والسماوات. فيقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل، لا تستعجل، بل رتل. والمعراج أو المصعد طالع به، وكلما طالت مدة الصعود ارتفعت الدرجات وعلت. فلهذا قيل: رتل، لا تهز بالتلاوة هذا، رتلها ولو بقيت ساعات، فإن منزلتك عند آخر آية، يوم ما ينتهي محفوظه من آخر آية يقف المعارج. ادخل. فهو إذن في علو منزلته بحسب مقدار حفظه. إن حفظ الكثير ارتقى إلى درجات أكثر، وإن حفظ القليل كانت درجته بحسب قليله. وهذا لا يقال لمن لم يحفظ كتاب الله. الذي ما يقرأ كتاب الله ولا يحفظه لا يخاطب بهذا، وإنما أنت تحفظ القرآن أو من القرآن. نعم، إذا أي ولي الله اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيقرأ عبد الله ويرتل ويترنم إلى أن ينتهي من جوفه ما كان قد حفظه من كلام ربه، وحينئذ يقف المعرج أو المصعد ويدخل الدار التي أعدت له. وفي هذا الشان يروي لنا الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويقول فيه إنه صحيح الإسناد وعليه مسحة النبوة وطابعها. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. من قرأ القرآن وحفظه واكتمل له حفظه وأصبح في صدره محفوظا عنده، يقول استدرج النبوة بين جنبيه، أدرجت النبوة، جعلها بين جنبيه، لأن القرآن في الصدر، المكان الذي بين جنبي الإنسان هو الصدر والقرآن في الصدر. فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. إذ لو كان يوحى إليه لكان نبيا، لكن النبوة أهلها معدودون، ومضى قدر الله وقدره بتعيينهم، وختموا بأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مطمع للحصول على نبوة مهما ما كان الاجتهاد في الطاعة والعبادة. لكن الذي يحفظ القرآن على ظهر قلب يغيبه، استدرج النبوة بين جنبيه، فأصبح شبيها بالنبي ولكنه لا يؤذي. لما؟ لأن الذي أوحاه الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل في خلال 23 من السنين، هو قد جمعه كله واستدرجه بين جنبيه. لكنه غير نبي. ثم قال بعدما بين منزلة أهل القرآن، أهل القرآن يا أبنائي منزلتهم ما نستطيع أبدا أن نقدرها، تذكرون مما يفتح الله به علينا ويأتي خواطر الدرس فنقول تريد أن تعرف قيمة حافظ القرآن؟ قلت نعم. نقول ما بالك برجل استودعه الله كتابه وقال عبدي احفظ لي كتابه، فهو يحفظ للرب تعالى كتابه. يقولون في الدولة البريطانية أو الدولة المتحدة المملكة المتحدة يقولون فلان كان حامل أختام الملكة، حامل أختام الملكة التي توقع بها الرسائل وتختم، هذا منزلته فوق الوزير والرئيس والجنرال لأنه يحمل أختام الملكة، يكتب الكتاب ويختم بالخاتم. إلى الآن والحمد لله عندنا القضاة يستعملون الخاتم، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز خاتمه معروف ويحمله خواصه. إذن إذا كان حامل أختام الملكة من القداسة بهذه الصورة، فالذي يحفظ كتاب الملك جل جلاله وقد استودعه في صدره وأصر عليه وحافظ عليه يتلوه الليل والنهار، والله ما نستطيع أن نتصور علو منزلته ولا سمو مقامه أبدا. فلهذا يقول من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لأهل القرآن، لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد، ولا يجهل مع من جهل. من أراد أن يعرف منزلته منكم يا أهل القرآن فليذكر هذا القول النبوي الكريم: لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد. ما معنى أن يجد مع من وجد؟ معناه أن يغضب مع من غضب، يكون كالجبل الراسي لا تثيره الكلمة أبدا ولا تزعجه الصيحة ولا يحركه الجوع أو يدفع الباطل والشر الخوف، جبل راسي. فإذا وجد الناس لا يجده ولا يجهل مع من جهل، وإذا جهل الناس أي ارتكبوا الباطل وفعلوا المنكر، لأن المعصية معاشر الأبناء غشيان الذنب ارتكاب المخالفة، اعلموا أنها نتيجة ظلمة تصاب القلب، يصاب بها القلب. فلا تتصورن أبدا أن عبدا يذكر الله وهو مع الله يقع على معصية الله، لن يكون هذا أبدا. وإنما قبل أن يقع العبد على الجريمة يعلوه دخان متراكم أسود فلا يرى فيه نورا، فلا يرى قبح الجريمة ولا آثارها حتى يقع عليها. ويشهد لهذا قصة أبي ذر مع بلال رضي الله عنهما، وهي أن أبا ذر الغفاري عيا بلالا بأمه فقال يا ابن السوداء، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا عياني بأمي، وقال لي ابن السوداء ما كمرؤ فيك جاهلية، إن كمرؤ إنسان فيك جاهلية. وهذا الذي يريد أن يفهم الأبناء، أن صاحب النور لا يقع في المعصية، وإنما يأتي العبد معصية الله ورسوله عندما يغشى على قلبه، عندما يغطى فيصبح كالأعمى فيقع في المعصية. ويشهد لهذه الحقيقة العلمية قول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهل يا ترى تسمع لها نهيا صريحا؟ عبد الله لا تقل، عبد الله لا تبني، عبد الله لا تكذب، لا. وكيف تنهى؟ قالت العلماء إذا أقام عبد الله الصلاة أكسبته نورا، أشرق له قلبه، أصبح يعيش على نور. فالذي يمشي في النور ما يقع في بئر، لا يقع الحية، لا يرمي بنفسه في حوض أو بركة من القذر والأوساخ، لأنه على بصيرة. ولكن الذي يمشي في الظلام من يؤمنه ألا يقع على حية أو يقع في حفرة؟ فلهذا الصلاة نور، لأنها تحدث النور تكسبه. فمن هنا معاشر الأبناء قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. كيف ظهر ذلك لرسول الله؟ لأنه قال لأخيه عبد الله وولي الله من صالح عباد الله، قال له يا ابن السوداء، ينتقصه في كون أمه أمة وليست ذكورة. ويشهد لهذا المعنى أكثر حديث الصحيحين ونصه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لما؟ قال إن الإيمان يفارقه فيصبح كالظلة فوق رأسه، حمامة طارت ووقعت فوقه فأصبح في ظلمة كاملة، نسي الله، وحينئذ يرتكب جريمته. أما والإيمان في القلب يشع له بالنور فيذكر الله ولقاء الله، فمثل هذا يستحيل أن يعصي الله. وحديث الإسرائيلي مع بنت عمه معروف، لما وقع بين شعبها الأربع نظرت إليه وقالت أما تخاف الله تفتض الخاتم بغير حقه. كيف كان وقع هذا الكلام في قلب هذا الإسرائيلي؟ قام ينتفض يرتعد، وترك لها ما أعطاها، لأن قالت أما تخاف الله رب العالمين، فذكرته بالله بغتة، كان في ظلام ماشي، بخار الشهوة ودخان الهواء حجبا عنه كل شيء، لم يرى إلا فاحشته أو شهوته. لما أرسلت عليها ذاك النور وقالت أما تخاف الله رب العالمين، قام ترتعد فرائصه، ذكرته فبكى. وكونه ذكر معاشر الأبناء هذا نتيجة أن القلب سليم، وأن المعتقد صحيح، وأن الإيمان يقين، وإنما اعتراه بخار الشهوة ودخانها أو الفطرة والطبيعة البشرية غش عليه، فلما أشعل أدنى نور انكشفت الحقيقة، فقد يخر مغشيا عليه. وكم وكم من عبد يذكر بالله في حال غفلته فيغمى عليه. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد، ولا أن يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام الله، وفي جوفه كلام الله، كلام الله طاقات، طاقات أنوار لا توزن بالميزان. فكيف إذن تستهويه الشهوة وتستميله الفتنة أو تهزه الكلمة فيغضب مع من يغضب أو يفسق مع من يفسق وهو يحمل النور، مصدر طاقة كامل في جوفه، فلا يتأتى له هذا. وفي جوفه كلام الله. معاشر الأبناء، لا نريد أن نقيل، ولكن نريد أن نحصل على حصيلة. من منا يلتزم، ونحن أحد رجلين، منا من يحفظ القرآن الكريم ولو أكثر، ومنا من لم يحفظ القرآن الكريم، لا يخلو حالنا من هذين الحالين. فهل تكون ليلتنا هذه بداية عمل؟ فالذين يحفظون القرآن ينبغي أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فأقل ورد تحصلنا عليه أن يكون 100 آية، وهي في حدود نصف الجزء، في بعض الآي 100 آية تكون نصف جزء، وفي بعض الآية الطويل قد تكون جزءين لا ربع. إذن فعلى الأقل أن يتلو أحدنا ليليا جزءا من كتاب الله، حزبين، فيختم تلاوة القرآن الكريم في الشهر مرة، وحتى لا يكتب من الغافلين. ومن استطاع أن يختمه في نصف شهر فيقرأه في 15 يوما وليلة بمعدل جزئين 4 أحزاب في اليوم والليلة. ومن كان له فضل وقت فليختمه في 7 أيام، ولا نطالب بأكثر من هذا. وأما الذي لم يحفظ بعد فينبغي من الليلة أن يعزم على أن يحفظ شيئا من كلام الله، وأهل القرآن متوفرون، وتستطيع أن تجلس إلى أي رجل في المسجد النبوي أو في مسجدك هذا وتقرأ عليه آية أو آيتين فيصحح لك تلاوتها بالمشافهة، فتعيدها أمامه 7 مرات وتبقى معها ترددها وأنت ماشي وأنت عامل وأنت طالع وأنت هابط حتى ترسخ تلك الكلمات في نفسك، وتطلب بعد ذلك غيرها. ولتعلم أن القضية ما هي قضية هكذا، إن الآية الواحدة خير من ناقة من نوق الناس التي يتباهون في اقتنائها. فهذا البخاري ومسلم وغيرهما يرون عن رسول الله فصحا قوله: أيحب أحدكم أن يأتي إلى بطحان فيأتي بكوما أو كمواوين، فيقول: كلنا ذلك يا رسول الله، كلنا نحب أن نأتي إلى بطحان فنأتي بكوما بناقة سمينة أو ناقتين. فيقول: لأن يأتي أحدكم هذا المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيتعلم آية بناقة وآيتين بناقتين وثلاثة بثلاث وأربع بأربع وخمس بخمس. إذن إنكم معاشر الذين ما يحفظون من القرآن مدعوون لأن تأخذوا بهذه الطريقة الليلة، وأن تجلس ولو بالتلقين، ليس شرطا أن تقرأ وتكتب. إذا كان رجل لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يقول: فلان علمني آية، يقول: مرحبا، قل بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله رب العالمين، يقولها. احفظها وديعتي عندك، يوم ثاني أزيدك آية أخرى، في الشارع وهو مار يعطيه الآية الثانية، ويوما بعد آخر، ولا يقضي عامه إلا وقد حفظ 360 آية. وما كان أصحاب رسول يكتبون ولا كان يقرؤون أجمعين، بل العدد الذي يكتب ويقرأ عدد قليل، ومع هذا حافظ القرآن الكريم. واذكروا أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخير، اذكروا هذا المعنى ولا تنسوه، ووالله لحق، إذا كان البيت الخير لا تسكنه إلا الحيات والحشرات، ولا تهم فيه إلا القاذورات والأوساخ، فصد لا قرآن فيه لا يتقبل إلا هذه الأوساخ: الكبر، الحسد، النفاق، الشك، الأوهام، الأباطيل، كلها تجد مكانها في القلب المظلم. فالرسول لما يقول، يقول الحكمة وينطق بها ويعني ما يقول، فقطعا قلب يا أبنائي ما في قرآن ماذا يكون فيه؟ فيها أغاني، من لم يقرأ القرآن يغني، من لم يستمع القرآن يستمع الأغاني. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا، والله تعالى أسأل أن يعينني وإياكم على ما التزمنا به. التزمتم وإلا لا؟ إن شاء الله. بسم الله. يقول أحد السائلين الأحباء: هل يجوز القيام بالقراءة من المصحف نظرية كل ليلة؟ نعم يجوز لك، وخاصة في هذه الأيام الأنوار غامرة والمصاحف جيبية، فتأخذ المصحف الصغير وتقرأ فيه الآيات 7 و10 و20 و30، ثم تدخله في جيبك وتركع وتطيل الركوع وترفع وتسجد، وإذا رفعت أخرجته أيضا وقلبت الصفحة وقرأت ولا حاجة، لأن المصاحف الآن يدوية. في الزمن الأول المصحف فيه ذراع، أقل شيء ذراع، جلود غزال ضخمة ما يقوى على أن يحمله، فيضعه فوق درجة عالية حتى يقرأ. أما الآن بكل سهولة. وعلى هذا درج السلف، وعاشوا يقرؤون في الليل في رمضان وغير رمضان، ويتهجدون بالقرآن من المصحف المكتوب. أطيب الجهر أفضل. التهجد يا بني هذا تبات، أو في الضحى ما يقع بالجهر في صلاة الظهر والناس يسمعون. النافلة بالليل أو بالنهار اقرأ كما شئت، لكن إذا كنت في مصلين أو جماعة تشوش عليهم اقرأ في نفسك. قراءة القرآن بالجهر بالسر جائزة، لكن فقط في الليل أفضل أن يجهر بالقراءة، لأنه خال بربه ليس مع أحد. لكن في النهار والناس يصلون قد تشوش عليهم. إن كنت في بيتك في بستانك في مسجدك اقرأ بعرفتك، لأن سماعك لقراءتك يساعدك على الحفظ والاستذكار. سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن غيبا والإنسان محدث الحدث الأصغر؟ يجوز أن تقرأ القرآن وأنت محدث، تخرج من المرحاض فتستجمر أو تستنجي وتقرأ القرآن وأنت في طريقك إلى المسجد أو البيت ولا حاج. وإنما يحرم قراءة القرآن على الجنب. إذا أجنب الرجل بجماع أو باحتلام لا يحل له أن يقرأ آية من القرآن إلا ما كان من التعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا بأس. أما أن يقرأ ولو ياسين لا يجوز. والحائض والنفساء، إلا أن أهل العلم من التابعين رخصوا للحائض والنفساء أن تتلو غيبا إذا خافت أن يضيع محفوظها من القرآن. وسائل يقول: إذا كان القارئ يقرأ القرآن في الإذاعة أو التلفاز والناس يتكلمون فيما بينهم ولا يستمعون إليه، فما الحكم؟ الحكم أقل ما يقال إنهم أساءوا الأدب مع ربهم تعالى. يبقى الحرمة والآثام بحسب نفوسهم، فإن كانوا يستهزئون ويسخرون ويضحكون فهم هلك مع الهالكين وهم كالكافرين. وإذا كانوا مشغولين فيما بينهم غير ملتفتين للقارئ لشغلهم وما هم عليه فقد يعذرون، ولكن أساء الأدب. سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو سبب إعراض الأمة عن تلاوة القرآن الكريم داخل البيوت بالأشرطة والأغاني، وامتلاء البيوت بالأشرطة والأغاني؟ السبب يا بني خرجت الملائكة فدخلت الشياطين، لا أقل ولا أكثر. كانت الملائكة تعمر بيوت الناس لما كانوا يذكرون الله ويعيشون على طاعته، فاستغفلتهم الشياطين واحتلت عليهم البيوت، فخرج القرآن ودخلت الأغاني. والحقيقة التي يجب أن لا تخفى أن بيت عبد الله المسلم ليس هو بيت اليهود أو النصراني. تدخل بيت المسلم ما تجد فيه صور ولا تماثيل ولا آلة طرب ولا أغاني تسمع، ولكن تجد هذا في بيت يهودي أو نصراني. بيت المسلم تجد فيه السجادة والمصحف واللوح، تسمع فيه كلام الله، تجد فيه كتب السنة. هذا هو الفرق، وإلا ما الفرق بين يهودي ومسلم؟ يقول: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أهل القرآن خاص بحفظته أم يشمل غيرهم من العاملين به دون حفظ؟ شرحت هذا المعنى فقلت: أهل القرآن الذين يقرؤونه ويعملون به ويستذكرونه ويستمعون إليه، أي لا يفارقون القرآن، سواء كان يحفظونه على ظهر قلب أو لا يحفظون، هم يعيشون على القرآن، هم أهله. أما الذي لا يسمع إلا في الدهر مرة، ولا يقرأ إلا في العام، ولا يسمع إلا في رمضان، كيف ننسب إلى أنه من أهل القرآن؟ أهله الذين يعاشرهم الليل والنهار، إما تلاوة، إما عملا، إما سماعا، إما تعلما وهكذا أو تعليما. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا عيسى كتابا يسمى الإنجيل، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا يسمى القرآن، فأرجو أن توضح معنى كلام الشيخ الإبراهيمي رحمه الله أكثر. قلت: سنحت الفرصة لأن أقدم إليكم هذه الهدية، لعلكم أنتم ما تفرحون بالعلم، أنا أعني الذين يفرحون بالعلم مثلي، تبهتم وإلا؟ أنا لما عثرت عليها كأنما ملأت لي جيبي بالذهب والفضة، وأنتم ممكن ما لكم حاجة بها، أنا استملحتها، استطرفتها، استعظمتها، قلت: سبحان الله الذي ألهم هذا الرجل. وقلت: لكل كتاب عنوان، والعامة يقولون الكتاب يقرأ من عنوانه، أليس كذلك؟ فقال الشيخ: لو أراد أحد أن يضع عنوان للقرآن كذا، ما قال الإنجيل أو الزبور، هو بين يديه القرآن، قال: لو أراد أحد أن يبحث عن عنوان يدل على ما في القرآن لكانت هذه الآية. فالذي وضع العنوان هو الله، وعندما تتأمل الجمل الثلاثة فيها تقول: سبحان الله، حق العنوان. اسمع: هذا بلاغ للناس، يشير القرآن ولا لا؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به، حق ولا لا؟ وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. سبحان الله، لقد اشتملت على كل ما في القرآن. لأنك لو أردت أن تشرح هذا بلاغ للناس تحتاج إلى سنة أو سنتين، تريد أن تشرح معنى لينذر به كذلك تأتي على كل ما في القرآن من المواعظ والقصص والوعد والوعيد، تريد أن تفهم كذلك وليعلم أنما هو إله واحد. فالقرآن كله لتقرير هذه الحقيقة، وحدانية الله، وليذكر أولو الألباب كذلك. فقلت: سبحان من فتح على رجل، وفرحت بهذه الكلمة، فقلت: خذوها مجانا. فأخونا قال: والإنجيل؟ الإنجيل إذا قرأته ممكن تجد كلمة تقول تصبح أن تكون عنوان له. نحن الإنجيل ما عندنا ولا بقية إنجيل، بقية كلمات موزعة، كلمة حق وألف كلمة باطل. الإنجيل جعلوه 25 إنجيل، 35 إنجيل، وفي التصفية الأخيرة حاشروا في 5 أناجيل، فأين الحق؟ نكتفي بهذا القدر الكريم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدنا الشيخ تعلم أنه إذا التزم الشاب في هذه الأيام لقي من الصعاب الكثير، فما هي النصيحة التي تقدمها إلى هؤلاء الضعفاء ليقتاتوا بها ويزكوا عليها كما ويرتكزوا عليها كي تعينهم على طاعة الله؟ يقول السائل: ما معنى الشاب اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم عرض للعواصف، لأن الشيوخ عصفت بهم العواصف، والذي تاه تاه والذي نجا نجا، لكن العواصف هي مع الشباب. فدلنا على ما نرتكز عليه أو نستمسك به حتى تمر عاصفة الشباب بسلام. إذا بلغ الشاب 33 سنة نجح مشى. أولا، إذا كان لك أب صالح، أيها الشاب، إذا كان لك والد صالح لازمه، لا تفارق والدك، امشي حيث ما جاء، واجلس حيث جلس، واطعم حيث يطعم، ولا تفارقه إلا في النوم. وإذا لم يكن لك ولد صالح، مات والدك مثلي، أو كان والدك صالحا يتمسك غريق بغريق يغرق معه، فإلى أين المفزع؟ أنصح لك يا بني أن تجالس الله تعالى المسجد، فإن عمار المساجد وجلساء المساجد جلساء الله في بيته. وإن أردت القرب أكثر فادخل في الصلاة، الله أكبر، أنت وجها لوجه مع الله، ما يقوى عليك عفريت ولا شيطان ولا جان. وإذا سجدت فأطيل السجدة، لأنك أقرب أكوانك إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فيا عبد الله الشاب، إذا لم يكن لك والد صالح تعيش معه، افزع إلى ربك، عليك ببيوت الله. إذا قضيت واجبك في الدكان أو في المزرعة أو في المكتب أو في المدرسة، رأسا إلى المسجد. وهذا علي بن أبي طالب جنرال في القوات المسلحة لرسول الله وابن عم رسول الله، لما عضته الحياة فغضب فأتى بيت الله، فجاء رسول الله يسأل عنه: فاطمة أين بعلك؟ قالت: غاضبني وذهب إلى المسجد. فجاء يبحث عنه فوجده نائما على التراب. ما هي مساجد هذه التي كانها قصور الملوك؟ على التراب. فأخذ ينفض التراب عنه ويقول: قم يا أبا تراب. فقال: كانت أحب كني إلي، ولا أحب أن أكنى بغيرك يا أبا تراب. وابن عمر قال: كنا نبيت في المسجد ونحن شبيبة، وجربنا هذا وصح، المسجد هو الملاذ، أما المقهى والنزهة ومجلس الجماعة فتلك مباءات الشر ومصائد إبليس. فإن كنت صادقا يا بني فهذا هو الطريق، لازم أباك أو أخاك أو عمك الصالح أو شيخك إن ظفرت به، فإن لم تجد فالمسجد. لا تقضي ساعة خارجة، فإن الشيطان يستغلك ويأخذك من بين الناس. من سلك هذا المسلك نجا بإذن الله، لأن الحماية كل الحماية في بيوت الله. يقول: إذا كان رجل يحفظ القرآن ويلتزم بتلاوته ولكن عنده قليل من البدعة، ويأخذ عهد من شخص يسميه في الطريقة الرفاعية، نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. الطوق يا أبنائي عبارة عن مصايد توضع لاصطياد الرجال والنساء الفحول. تعرفون المصائد جمع مصيدة، فهذه الطرق الصوفية سواء الرفاعية أو نقشبندية التجانية أو القادرية وضعت بالفعل لصيد الناس. يأتي الجهول مثلي يعتم بالعمامة وياخذ الطريق من جاهل مثله وينصب نفسه اماما وقدوه ويعطي الابن ويعطي الولد ويتربب على الناس حتى انهم، ولا اقول هذه الكلمه، يستولون على قلوبهم فيصخرونهم تسخيرا كاملا حتى إن رجل ليقدم حليلته لهذا الشيخ الطاغي باسم الطريقة. واستغلها الشيطان من الإنس والجن، فأصبح الاسم شيخ مربي والواقع لا تربية ولا تعليم، لأنهم جهال يرثون هذا المنصب وراثة. فلهذا كونك تحفظ القرآن ومعك بدع هذا نتيجة أنك ما عرفت القرآن، ما سألت عنه. لو تعلمت ما فيه ما بقي للبدعة مجال أبدا في نفسك، لأن القرآن يقول اتبعوني، ويقول ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلم، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ويقول واتبع سبيل من أناب إليه. فما وقع في البدعة إلا للظلمة التي غشيت قلبه لأنه يقرأ القرآن ولم يعرف معناه ولم يسأل عما فيه فأوتي من هذا. فالقرآن بدون ما أن تتعلم معانيه وما أراد الله منه في خطابه الناس لا يكون هاديا أبدا، فيكون مثلك كما قال تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمريض عندنا تضع المصحف بكامل على رأسه ما يفعل شيء المصحف، وحبة آسبرين بإذن الله تسكن صداعه، لكن لو أخذ يقرأ الآيات يبكي تخشعا وإيمانا أزالت حتى الموت وأخطاره. أما أن تضع المصحف فقط لا. فالذي يحفظ القرآن ولا يريد أن يعلم بما فيه ولا يتعرف إليه، نعم يرتكب البدع ويعيش عليها ولا يقيه حفظ القرآن. ولهذا لا بد من التفقه في الدين، ومن يريد بالله خيرا يفقهه في الدين. بلغنا أن حركة دائرة في المدينة قام بها رجال ونساء تحت شعار الطريقة الرفاعية، فإذا عثرتم على هذه فلعنوها وفروا من فرار الصحيح من الأجر، وإنها لا تزيد على تقدير وتعريض الجسم للهلاك، ما تزكي النفس ولا تطهر الروح، لأن سداء ولحمة البدعة. ولا يوجد كما قلت لكم غير ما مر المربون، وإن كانوا يدعون أن فيهم مربين وأنا أقول لكم ما هناك من يصلحون لتربية المسلمين. فاقد الشيء لا يعطيه، والإناء لا ينضح إلا بالذي فيه. فلو وجدنا هؤلاء المربون لجلسنا إليهم وتعلمنا منهم. فهي مجرد شعوذة وأباطيل، ووجدوا فراغا فأرادوا أن يحيوا تلك البدع التي ماتت بواسطتها للدعوة الإصلاحية، لا رفاعية ولا نقشبندية ولا قادرية. سائل يقول: إن بعض الشباب يشربون الدخان، فما الطريقة التي نستعملها معهم حتى يدخل الإيمان قلوبهم؟ الطريقة أعطيه حبة حلوة بدل السيجارة، خذه من المقهى أو الدكان إلى المسجد، فلا يستطيع أن يدخن المسجد، احبسه حتى يفطن كالطفل. وهكذا استعمل معه أساليب الجذب والانتقال من حال إلى أخرى ومن مصحة إلى مصحة حتى يشبع. جيبوا عندنا في الدرس في المسجد النبوي، يقدم سؤال على الدخان، شيئا فشيئا ينفتح ذهنه ويفهم عن الله مراده، وإذا عرفه عبد الله أطاع الله. آخر سؤال، لأن الدروس في المسجد النبوي عبارة عن مشافي مصحات، لذلك أن يعالج يشفى بإذن الله. يقول: ما هي النصيحة إلى الذين يقرؤون ويحفظون القرآن كله وهم يحنقون لحاهم هداهم الله؟ نصيحة لهم أن يعرفوا أنهم أولياء الله وحملة كتاب الله، ما هم حملة أختام الملكة، حملة كتاب الله. فليربأوا بأنفسهم عن مستوانا نحن الهابطين، لأنهم أئمة هداة، أليس كذلك؟ فإذا عرفوا هذا وشعروا بوجودهم، لو تحلق لوجهه يقتلوك، لو تحاول أن تحلق لوجهه قاتلك حتى يقتلك. لكن قبل أن يعرف، ما دام معه فهو كسائر الناس، إذا عرف انكشف الحال. فعرفه بأنه أفضل الناس وسيد الناس، لأنه يحمل كتاب الله ويحفظه. فإذا عرف انتهى الأمر، ولم تطالب بأن لا يحلق. وصلى الله على نبينا محمد وآله.